بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة الشورى، ومع الآية الواحدة والعشرين، وهي قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية فيها استفهام إنكاري، أي أن الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء أن يشرعوا تشريعا يخالف شرع الله عز وجل. وهذه الآية تنقلنا إلى موضوع دقيق في الإسلام. هذا الموضوع هو أن المشرع هو الله. لماذا؟ أولا، لأن الإنسان يجهل حقيقة النفس، والذي يشرع ينبغي أن يعلم حقيقة النفس الإنسانية، ينبغي أن يعلم ما تنطوي عليه من حاجات، ما تعانيه من ملمات. النفس البشرية لها طبيعة، من هو الخبير بها؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الصانع. يعني أنت بشكل بسيط جدا، لو عندك جهاز معقد، حاسوب مثلا، وتعطل، ممكن تلجأ لغير الخبير، لغير الشركة الصانعة، لغير مندوب من الشركة الصانعة. فأولا، المشرع لا ينبغي أن يكون إنسانا. لو أن المشرع هو الإنسان، الإنسان يجهل، وإذا علم يجهل جانب ويعلم جانب. أحيانا منشرع من زاوية واحدة، نجد أخطاء كثيرة جدا ومضاعفات خطيرة جدا ظهرت معنا دون أن نحسب لها حسابا، لأن الإنسان لو علم يجهل، لو علم جانبا جهل جوانب. لو نظر في هذا التشريع من هذه الزاوية تغيب عنه بقية الزوايا. الإنسان لأنه يجهل، إما أنه يجهل جهلا مطبقا، أو أنه يجهل جهلا جزئيا، ما دام في جهل الجاهل لا يشرع. هذه النفس البشرية لا يعلم حقيقتها، لا يعلم قوانينها، لا يعلم خصائصها، لا يعلم بنيتها، لا يعلم فطرتها إلا الذي خلقها. فحينما نفكر أو حينما نتجه إلى أن نشرع لأنفسنا، فقد وقعنا في مطب كبير، وقعنا في جهالة جهلاء، وقعنا في هلاك في الدنيا وشقاء في الآخرة، لمجرد أن تفكر أن إنسانا ما، كائنا من كان، بإمكانه أن يشرع. المشرع هو الله، لأنه هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو العليم، هو الحكيم، هو الخبير، هو الذي يعلم السر وأخفى. إذن أول نقطة أن مخلوقا ما، كائنا من كان، مهما علا قدره، مهما كثر علمه، مهما اتسعت ثقافته، مهما سمت نفسه، لا يستطيع أن يشرع، لأنه إما على جهل مطبق أو على جهل جزئي. وما دام في كيان المشرع جهل ما ولو كان جزئيا، فإن هذا الإنسان ليس في بمقدوره أن يشرع. والدليل أن أي قانون وضعي من صنع البشر لا تزال ترى تعديلات وتعديلات وتعديلات وتعديلات، حتى تغدو التعديلات أكثر من متن القانون. ثم يلغى كليا ويوضع قانون جديد آخر. إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان ليس مؤهلا أن يشرع. هذه حقيقة أساسية في الدين. أي إنسان، أنا لا أتهم إنسان معين ولو حسنت نيته، الإنسان يجهل أو يعلم جانبا ويجهل جانبا آخر، ما دام في جهل من جانب لا يمكن أن يكون الإنسان مشرعا. في عامل آخر، الإنسان له مصالح والإنسان له غرائز، فإذا شرع هو فمن أجل مصالحه ومن أجل غرائزه، فأي تشريع من وضع البشر تشعر أن هذا التشريع يخدم مصالح المشرع قبل كل شيء، أو يخدم غرائز المشرع قبل كل شيء. فعامل الجهل الكلي أو الجزئي وعامل المصالح التي هي أحد أهداف الإنسان وعامل الغرائز التي تتحكم بالإنسان أحيانا، لهذه الأسباب مجتمعة أو غير مجتمعة الإنسان لا يمكن أن يكون مشرعا. هل تصدقون أن من المجتمعات التي توصف بأنها راقية أو متقدمة في المقاييس الحضارية، من هذه المجتمعات من أقر في اللواط؟ تفضل. الإنسان إذا شرع هكذا يفعل. طبعا حينما شرع هذا القانون تملقا لغرائز الناس المنحرفة، مع أن هذا الانحراف ليس في حياة البشر انحراف أدنى منه ولا أقذر منه، تحطيم للإنسان، تحطيم لكرامة الإنسان، تحطيم لهذا الطفل الذي سيغدو رجلا، انتهى الإنسان. فحينما نقول للإنسان تعال شرع يبيح لك اللواط. الآن في بعض الدول في اسكندنافيا توزع على الناس المخدرات مع الحقن لئلا ينتقل مرض الإيدز عن طريق الحقن، توزع المخدرات مع الحقن المعقمة. فإذا أردنا أن نشرع تفضل، هي تشريع آخر. هكذا أنا أقول لكم بعض اللقطات من التشريعات الوضعية في مختلف بلاد العالم. في الصين ظهر تشريع يلزم الآباء بإنجاب ولد واحد. طيب ما الذي يفعله أهل الصين؟ إذا جاءت الأنثى قتلوها إلى أن يأتيهم ذكر فيصرحون به. ما الذي حدث بعد حين؟ أن قرى بأكملها لا تجد فيها أنثى واحدة، تعطلت الحياة. الإنسان حينما شرع ظهر معه هذا. في تونس يعني أي إنسان يطلق امرأته تتملك فورا نصف ثروته، فأصحاب الأعمال الناجحين عزفوا عن الزواج وأمضوا حياتهم بالسفاح وكسدت سوق الزواج، فاضطر الآباء أن يعطوا لخاطبي بناتهم سندات أمانة بمبالغ خيالية، إذا طلقوا يستحق عليهم هذا السند. فلما نحن شرعنا وقعنا في مطب كبير. أي تشريع صنعه وضعه البشر يجب أن تجد له مضاعفات خطيرة جدا. أيها الإخوة، طبعا ليس غريبا عن أذهانكم أنه قبل عام أو أكثر يعني دولة عظمى من دول العالم سمحت للشاذين بدخول الجيش. تشريع. هذه كلها أدلة تؤكد أن الإنسان حينما يشرع إما أنه يجهل جهلا كليا، أو أنه يجهل جهلا جزئيا، أو أنه يتملق مصالحه أو يتملق غرائزه. فالتشريعات الوضعية دائما لمصلحة واضع التشريع، تحقق كل مصالحه على حساب الآخرين. أما إذا كان التشريع من خالق الكون، هو العليم، هو الخالق أولا، هو البارئ، هو المصور، هو الخبير، هو العليم، هو القدير، هو العادل، لذلك التشريعات التي جاءت في كتاب القرآن الكريم كلما تقدم العلم أثبت أنها هي الناجحة. يعني مثلا هناك دول ألغت عقوبة الإعدام، لماذا عادت إلى تطبيق هذه العقوبة صاغرة ومرغمة الأنف؟ صار الإنسان يقتل 28 شخص برشة واحدة بلا سبب، ضجر، رفض، ضياع. فالله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا القتل أنفى للقتل، حينما تقتل القاتل إذن حينما يفكر إنسان بالجريمة يرتدع، وفرت حياة القاتل الآخر وحياة المقتول. فالشرع الحكيم أمر بقتل القاتل ردعا لأي إنسان وحفاظا على حياة الناس. أما بعض المجتمعات التي تظن أنها متقدمة حكمت عقلها في كل شيء، والعقل لا يكفي، العقل وحده ليس مؤهلا أن يشرع. فالمنطلق أنه هذا الإنسان نحن منحاسب الناس لكن لا ننهي حياتهم، شيء جميل. القاتل في له سجن، وبحسب حقوق الإنسان في له بالسجن حالات طيبة، له حق يقرأ صحيفة، له حق يأكل أكل طيب، له حق يشاهد وسائل الإعلام، صار أريح من بيته السجن. معنى ذلك بيدخل السجن وهو في راحة تامة. لذلك حينما تفاقمت جرائم القتل في بعض البلاد الغربية عادوا إلى تطبيق عقوبة الإعدام مرغمين. أخواننا الكرام، الآن الإسلام وسطي، والوسط هو الاعتدال وهو الصواب، والعالم توزع بين تطرف نحو اليمين وتطرف نحو اليسار. الآن بفضل الله ورحمته عاد الطرفان مرغمين أو مرغمين إلى الوسط، لا اعتقادا بحقية الدين بل اعتقادا أو انطلاقا من مصالحهم. هؤلاء عادوا إلى الوسط وهؤلاء عادوا إلى الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها الإخوة الكرام، من قوانين النفس، النفس دائما الإنسان بيوازن بين المكتسبات وبين التبعات، فإذا كانت التبعات أقل من المكتسبات وقع الإنسان في الجريمة. حينما شرع الإسلام قطع اليد، طبعا أحد الشعراء سأل الإمام الشافعي قال له يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني ديتها 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجاب الإمام الشافعي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ببعض البلاد غير المستنيرة علميا غير المتقدمة حضاريا، حينما طبق فيه قطع يد السارق تعجب العجب العجاب، تعجب أن بائع النقد يترك صندوق النقد بالملايين ويذهب ليصلي، ولا يجرؤ أحد أن يأخذ شيئا. يعني في قصص كثيرة جدا عن مجتمع غير حضاري وغير متقدم وغير متعلم، لكن طبق فيه هذا الحد قطع يد السارق، أنه أكبر مبلغ بنال السارق ما بيوازي يده، فبيعمل موازنة لا. أما إذا كان موضوع سجن فقط قضية سهلة، ألف طريقة الإنسان بيخرج بكفالة بطريقة باحتيال لذلك يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الله عز وجل قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الشفقة هنا شفقة شيطانية، حينما تشفق على إنسان يعمل على هدم أركان المجتمع هذه ليست شفقة، إنما هي محاباة للمنحرف. إذن حينما نسمح لإنسان ما أن يشرع نقع في أخطار كبيرة. غالبا أنه الإنسان إذا طبق شرع الله عز وجل، المؤيد القانوني لشرع الله أن الله يعلم، لكن واضع التشريع قد لا يعلم من يخالف هذا التشريع، أو لا يستطيع أن يعلم. فإذا كان بالإنسان أن ينجو من علم واضع التشريع إذا يحتال عليه، لكنه إذا علم أن المشرع هو الله، لو كان في قعر بيته لا يستطيع أن يخالف شرع الله، لو كان وحده في الليل يعجن العجين في ساعة متأخرة من الليل، لا موظف تموين ولا مراقب، لكنه يراقب الله عز وجل، لا يستطيع أن يخالف الشرع. يعني أعظم ما في التشريع الإلهي أن الذي وضع التشريع معك دائما، أما مستحيل واضع التشريع من بني البشر يكون معك دائما. بتلاحظ أحيانا الساعة 3 ما في إشارات، تتخطى الإشارة الحمراء وأنت مطمئن، لك ما في شرطي لأني. هذا شيء مثل بسيط، أن واضع قانون السير لا يستطيع أن يعلم كل المخالفات أثناء الليل. هل شرطي بينام بعدين الساعة 12 بينام، معنا بعد 12 ما في شرط، إذا بتخالف. هذه من ثمار القانون البشري. فمدام واضع القانون لا يستطيع أن يضبط المخالفات، إذا عملية صراع بين عقلين، الأذكى الآن ببعض البلاد المتقدمة طبعا بمقياس العصر في أجهزة رادار لكشف السرعة الزائدة، طبعا الأذكياء صنعوا جهاز للتشويش على هذا الجهاز، اضطروا أن يصنعوا جهاز ثالث لكشف جهاز التشويش في السيارة. حرب بين عقلين. أما حينما يضع خالق الكون تشريعا ما في مزح، إن الله يعلم وسيعاقب ولن تنتظم الحياة إلا إذا طبق منهج الله عز وجل، لأن المشرع وهو الله يعلم ما يعلم السر وأخفى، يعلم أدق المخالفات. الدليل الصيام، يعني المسلم قد يكون الشهر في أيام الصيف الحارة ويوم الصيام 17 ساعة، واستيقظ بحالة عطش شديد، فكيف يمضي هذا اليوم؟ إلى المغرب يدخل الحمام والماء بارد، عذب فرات ولا أحد يراقبه، هل يستطيع المسلم أن يبتلع نقطة ماء في رمضان؟ هذا من أثر التشريع الرباني. وتجد حالات من الأمانة، من الصدق، من عدم الغش، شيء عجيب، لأنه المراقب هو الله. فإذا قلت إنسان سيراقب، الإنسان يباع ويشترى. يعني بيقول لك كانوا قديما الحليب، يعني ما في أجهزة دقيقة تكشف الحليب المسحوب دسمه، فالأمور يعني فيها تراخي. ثم اخترع جهاز مكثف يوضع في الحليب، بيغوص بالسائل بقدر سحب المادة الدسمة فيه، هذا جهاز مكثف. فصار في حل يسحب الإنسان المادة الدسمة في الحليب القشطة، يضع محلها نشا، يوضع المكثف كأنه الحليب كامل الدسم. طيب ما نجيب نحن جهاز حديث جدا بيحدد المادة الدسمة بأدق المعايير، الذي على الجهاز قد يشترى وانتهى الأمر. ما دام التشريع أرضي ما في حل، لا بد من أن يكون المشرع هو الله، أن الله عز وجل يعلم وسيحاسب ولن تنتظم الحياة إلا بهذه الطريقة. نعم. الإنسان أحيانا لو نجا من عقاب الإنسان لا ينجو من عقاب الله. هناك حالات كثيرة. أخ كريم مرة سألني السؤال، قال لي أنا يعني في محضر اتمكن ياخذوا عن طريق دعوة إزالة شيوع بسعر أقل من سعره ب30%، يعني أدخل 4-5 خلديين في المناقصة أو في المزاودة ورفعوا شيء قليل جدا، فرس عليه المحضر بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي 30%، والرقم كبير جدا. فعاد إلى بيته ونظر إلى ساعة فراق الدنيا، ونظر إلى ساعة نزول القبر، وأن صاحب هذا المحضر من أصحاب المحضر أيتام كثر، فخاف. فسألني، قلت له والله قلقك هو الجواب، إما أن تدفع لهؤلاء أصحاب هذا المحضر ثمنه الحقيقي أو انسحب من هذه المزاودة. وكان أنه انسحب. شوف أثر التشريع، لو كان المشرع هو الإنسان العملية نظامية، محضر على الشيوع، أقيمت دعوة إزالة شيوع، أعلن عن مزاودة، دخل بالمزاودة أشخاص كلهم شركاء، فزادوا مبالغ قليلة جدا، رسى المحضر على أكثرهم وهو واحد منهم، فأخذ المحضر بثلثي قيمته الحقيقية. فحينما لا نلحظ إلا تشريع الإنسان نقع في مطب كبير، ونقع في شقاء كبير. أيها الإخوة الكرام، سمعت قصة، إنسان في باريس يسكن في بيت، هو من دمشق، فذكر لأقربائه أنه استيقظ في منتصف الليل على أصوات إطلاق رصاص، ثم علموا في النهاية أنه جاره قتل زوجته في الليل. طيب لماذا؟ لأنها تعمل موظفة عند مدير عام بشركة، طبعا فتاة في ريعان الشباب، وهي تعمل معه في غرفة واحدة، وقد استلطفها وأحبها وأحبته، فخانته، خانت زوجها، فلما علم زوجها بخيانتها قتلها أمام أولادها. طيب هذا إنسان لا ينطلق من دين، هذه فترة الإنسان. فحينما نسمح بالخلوة بين رجل وامرأة وهما في ريعان الشباب، هذا السماح مخالف لشرع الله عز وجل. فكم من جريمة تقع في العالم بسبب مخالفة الإنسان لفطرته. هناك أدلة كثيرة، الأدلة كثيرة جدا جدا، ولكن ذكرت لكم أنا بعض يعني النتائج المدمرة في المجتمعات الأخرى حينما طبقوا شرعا غير شرع الله عز وجل. فأولا هذه الآية تؤكد أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة ولا يمكن أن يسعد الإنسان إلا إذا طبقنا شرع الخبير العليم الغني القدير، الذي خلق والذي سوى والذي خلق طبيعة النفس والتي فطرها الفطرة التي شاءها لها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طبعا سر نجاح المؤمن، أحد أسباب نجاحه، أنه حينما يطبق منهج الله، أولا المنهج منهج خالق، مستحيل أن يكون فيه غلط، يعني هذا شيء من البديهيات، أنت في معالجة جهاز معقد لا ترجع إلا للشركة الصانعة، ومن الغباء والحمق أن تعود إلى جارك البائع تقدم له جهاز حاسوب حقه 30 مليون، تقول له هذا الجهاز في خلل كيف أصلحه، هذا لا يعلم شيئا. فالإنسان حينما يعود في شؤون حياته إلى غير خالقه وقع في مطب كبير. والشيء الثاني، النقطة الدقيقة، دائما حينما يوضع نظام وضعي من صنع البشر بيحتاج في التعبير الحقوقي إلى مؤيد قانوني، مؤيد قانوني. يعني لو فرضنا صدر قانون للسير، إنه السير على اليمين والانعطاف والمركبة كل التفاصيل، بس ما في ولا عقوبة، هذا القانون هل يطبق؟ يعني بس يرجى من السائقين إنه ملاحظة ما يلي فقط، ما في ولا مادة عقوبات، ما في سحب إجازة ولا في غرامة ولا في دفعة مالية ضخمة ولا في مصادرة المركبة ولا في حبس، ما في شيء إطلاقا، بس في تنظيمات. هذا النظام لا قيمة له إطلاقا، لأنه يخلو في العرف القانوني من المؤيد القانوني. الله عز وجل أعظم مؤيد قانوني للشرع الإلهي أن الله يعلم وسيحاسب في الدنيا والآخرة. فتلاقي واحد خايف أنه صحته بيد الله عز وجل، سمعه بيد الله، بصره بيد الله، قلبه بيد الله، شرايينه، دساماته، كبده، كليته، جهازه العصبي، جهازه الهرموني، غدده، عضلاته، عظامه، زوجته، أولاده، بيته، عمله، أصدقائه، من حوله، من فوقه، من تحته، كله بيد الله عز وجل. فإذا خالف منهج الله يعني ما في مؤيد قانوني للشرع الحكيم أعظم من أن الله يعلم. لذلك حينما تعلم أن الله يعلم لا بد من أن تستقيم على أمر الله. وقد لا تصدق أن الله سبحانه وتعالى جعل علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله يعلم. وحينما ذكر هذه الآية الكريمة اختار من بين أسمائه كلها اسمين فقط، العلم والقدرة. قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من أجل أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فالعلم وحده أكبر مؤيد قانوني لشرع الله عز وجل، لأن الله يعلم وسيحاسب وأنت في قبضته، كل شؤون حياتك بيده. يعني الله عز وجل من قدرته أن يجعل حياة أي إنسان جحيما لا يطاق لخلل طفيف في إحدى غدده. الغدة النخامية إخواننا هي ملكة الغدد، إلى 12 هرمون تفرزه، بعض الهرمونات هرمون توازن السوائل، لو اختل هذا الهرمون لازم تستقيل من عملك وتجلس جنب المرحاض وجنب الصنبور تكرع لك 20 تنكة مي تطالحهم. هذا هرمون من هرمونات الغدة النخامية لو اختل وزنه، لو اختل مركز تنبيه الرئتين النوبي بالبصرة السيسائية، لو اختل ما فيك تنام، نام بتموت. يجب أن تجري تنفس إرادي بأصر، التنفس الآلي تعطل، مركز تنبيه الرئتين النوبي تعطل، بقي التنفس الآلي الإرادي، بتعمل شهيق وزفير، بتنام بتموت فورا. إيه الله عز وجل يعني مليون مليون مليون مليون خيار بيجعل حياة الإنسان جحيم لا يطاق. يعني خلل بالذاكرة تنسى كل معلوماتك، واحد يحتل منصب رفيع جدا معه دكتوراه بفرع علمي ونادر جدا، وصل لمنصب قريب معاون وزير، فقد بصره طبعا. أول شهر جاملوا وبعثوا البريد لعنده على البيت، وقع، بعدين فرحوا، زاروا صديق اللي قال له: والله بتمنى أكون متسول على قارعة الطريق وليس على كتفي إلا هذا المعطف وأن يرد إلي بصري. كلمة قالها مؤثرة جدا، فالبصر سمين والسمع سمين والنطق سمين والدماغ أيام بيكون في ورم فوجائي والإنسان في مقتبل الحياة، ماذا يفعل؟ فكيف يعصي الإنسان ربه في قبضته؟ أقل خلل بالجسم يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. إذا الإنسان اختل عقله بيصطب البيت، بده واسطة للقصير، واسطة بده يقدموا استدعايات ووسطوا لحتى يقبل هناك. فالله عز وجل بيده كل شيء. فلذلك لا ينبغي أن تعبد غير الله، ولا ينبغي أن تتبع شرع غير الله عز وجل. وكل شرع ويضعه إنسان دققه، إما أنه ينطلق من جهل كلي وهذا أسوأ تشريع، أو من جهل جزئي. ومعنى جهل جزئي يعني هذا القانون يحتاج إلى تعديل، هاتوا لي قانون وضعه إنسان على مر الزمان ما صار تعديلاته أضخم من متنه بعشرات أضعاف. الأيام الأمور لدرجة معقدة بحيث يعجز عقل المحامي عن استيعاب القوانين. متى هات إنه التشريع في قصور في التعبير، في التقدير أحياناً، قصور في ملاحظة الجوانب كلها، قصور في النظرة الشمولية، قصور في معرفة طبيعة النفس، فبيجي التشريع ناقص. الخلل لا يظهر في البداية، يظهر عند التطبيق، يظهر عند التطبيق، فصار في خلل كبير منعدل، تعديل أول تعديل بعدين صار التعديلات مو معقولة، صار الأصل هو التعديل، صار الشواذ هو الأصل والأصل صار شواذ، يلغى كله. هذا هو التشريع البشري. لذلك أيها الإخوة، حينما تطبق شرع الله عز وجل لا يمكن أن تقع في مطب إطلاقا، ولا في خطأ، ولا في شقاء، ولا في إحباط، ولا في مشكلة. أحيانا القانون البشري يضع عقوبات تدمر المجتمع أكثر من مخالفة هذه القوانين، كما قال الشاعر: داويت متئدا وداووا طفرة. وأحيانا يعني الداء أقل من الدواء، الداء نفسه أقل من الدواء. أيام التشريع غير معقول، يعني العقاب لا يتناسب مع الجرم، جرم صغير محدود عقاب مدمر يشمل الحياة بأكملها. فهذا من خصائص التشريع الإنساني. أنا أقول أي إنسان حتى في البلاد المتقدمة، إن هناك تشريعات مضحكة، تشريعات لا تصدق. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لكن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يفصل بين الناس، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. يعني الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه عمرا، لا بد من أن يستكمل عمره، ولا بد من أن يأخذ أبعاده، ولا بد من أن يكشف على حقيقته، ولا بد من أن تجسد نواياه. هذه الحياة الدنيا تجسيد لما تنطوي عليه النفس. لذلك شاءت حكمته وجئنا على هذا الأساس، أن الحياة دار عمل، أما الجزاء والفصل والحكم والتقييم والعطاء والعقاب والثواب في الآخرة. لكن قد يقول قائل: ربنا سبحانه وتعالى حينما يعاقب بعض المنحرفين هذا عقاب ردعي لبقية المنحرفين، وحينما يكافئ بعض المحسنين هذه مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، لكن العقاب الحقيقي الحتمي يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالعقاب جزئي في الدنيا، ما كل إنسان منحرف يعاقب، ما كل إنسان معتدي يعاقب، العقاب الحقيقي الذي وعد الله به يوم القيامة. هناك حتى أن الإنسان حينما يأتي لليوم الآخر، الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن كل الناس من دون استثناء يرد النار. ورود النار غير دخول النار، الدخول أن تتلظى بلظاها، لكن الورود أن تشرف عليها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تتحقق من عدالة الله عز وجل، من أجل أن ترى نعمة الله عليك بالإيمان. لولا الإيمان لكنت في هذا المكان. فحتى المؤمنون إذا وردوا النار فليعرفوا اسم الله العادل. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها ظاهرة في الحياة الدنيا، أما اسم العادل هذا لا يبدو جليا تماما إلا يوم القيامة، يوم تجزى كل نفس بما تسعى. لذلك المؤمن يريد النار دون أن يتأثر بها إطلاقا، لكن يطل عليها إطلالة فيرى عدالة الله عز وجل، يرى من فيها وقد استحقوا عقاب الله عز وجل. إذن ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فأنت الآن في بحبوح، لك أن تفعل ما تشاء، لك أن تحسن ولك أن تسيء، لك أن تعطي ولك أن تمنع، لك أن تعلو ولك أن تتواضع، لك أن تتقن ولك أن لا تتقن، لك أن تخلص ولك أن تخون، لك أن تتقي ولك أن لا تتقي، أنت مخير. لكن العقاب الأليم يوم القيامة، لذلك اعملوا ما شئتم. إذن الحياة الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء. الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعقاب المنحرفين في الدنيا عقاب ردعي لبقية المنحرفين. يعني إذا كان وجدت إنسان منحرف ما عوقب، هذا شيء طبيعي جدا لحكمة أرادها الله عز وجل. ومكافأة المحسنين في الدنيا مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، لكن يوم القيامة هو يوم الجزاء، يوم الفصل، يوم الحكم، يوم العقاب، يوم التكريم، يوم الندم، يوم الفوز. إذن ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم في الدنيا وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. شوف كسبوا، ما في إنسان يعمل عملا إلا من كسبه. هذا الفكر الجبري فكر منحرف، فكر يتناقض مع عدالة الله عز وجل، إنه الإنسان الله خلقه وأجبره على المعاصي كلها ثم يضعه في جهنم إلى الأبد. هذا فكر مرفوض، هذه عقيدة فاسدة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قول من هذا؟ قول المشركين. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما من عمل تعمله إلا من كسبك، يعني أنت أردته، أنت أردته، لكن الله مدك بقوة لتحقيقه. الفعل فعل الله والكسب كسبك، أنت اخترته، لكن أنت جئت إلى هذه الدنيا على هذا الشرط، أنه إذا تعلقت إرادتك بشيء الله سبحانه وتعالى تتعلق إرادته بتحقيق هذا الشيء، لأنه خيرك وكلفك وحملك الأمانة. إذن شيء طبيعي جدا أن أفعال الإنسان في الدنيا هي من كسبهم. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. إذا ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، ما في يا ربي أنت أجبرتني، هذا كلام مرفوض. وهناك آيات كثيرة كثيرة تؤكد أن الإنسان مخير، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أبدا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، هذا العمل عملهم باختيارهم، لكن مشفقين يعني خائفين. الآن دقق في هذه الآية، المشرك أو الظالم يوم كان في الدنيا وحقق هذا الكسب الكبير ظن نفسه ذكيا وشاطرا بالتعبير العامي ومتفوقا وفالحا وقد ملك كل شيء، لكن حينما يأتي يوم القيامة هذا العمل الذي تاه به في الدنيا وافتخر به وشعر أنه أعلى من غيره فيه، هذا العمل نفسه يكاد يسحقه. الإنسان يعني مثلا مع الفارق الكبير الكبير، يعني كيلو هيك مخدرات خد عليه 200,000 ليرة خلال نصف ساعة، قاموا لقطوا، صار عبء عليه، صار في إعدام، كان في 200,000 صار في إعدام. هذا مثل يقرب المعنى. حينما قبلت نقله ظنيت حالك ذكي جدا وشاطر، وخلال ربع ساعة حققت أرباح سنة، وليش العمل التجاري الشريف؟ مجانين الجماعة، هي أهون وأسرع، خلال أشهر بصير مليونير، قاموا لقطوا والقانون إعدام. فإذا وقف وراء القضبان نظره في الأرض مشفق من هذا الحكم بالإعدام عليه، فالشيء الذي تظنه مكسبا وربحا وذكاء، لا، معظم الناس يصف الدكان بيأخذ بيه بظل حاله زفي، بيموت أبوه بيخلف خمس أولاد بيأخذ وكالة من أخواته البنات كلهم، كل المال بإيده، هذا الحاضر معه وكالة منهم، بعد حين كله طوبه باسمه، بيمشي بالعرض بيقول لك ما عضيت حدا. هذا مثل المهرب تماما، وتعرضوا عليه تهريب الكيلو شاف حاله أذكى واحد، لما التقط صار يعني صغير. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. فالإنسان لا يفرح إذا أخذ شيء مؤله، استغل ضعف إخوته الصغار أخذ الأموال كلها، نعم، وهو واقع بهم. والذين آمنوا، أما شوف هالنقل المفاجئة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. صور واحد عم يتعذب، عم يعذب بأقصى أنواع العذاب، لأنه مجرم مرتكب جريمة قتل أو جريمة اغتصاب، يعذب ويصيح وإنسان قاعد عم يكرم في حفلة تقدم له المرطبات والحلويات والفواكه والاحترام والمكان الجميل، هذا يوازى مع هذا؟ في النقل المفاجئة، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. هذه الكلمة الموجزة تبين حقيقة الجنة. الجنة الدنيا تحتاج إلى عمل وإلى كسب وإلى كدح وإلى جهد، لكنك في الجنة أي شيء تطلبه تراه أمامك، وأنت في أعلى درجات التكريم، في أعلى درجات السرور والسعادة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أخواننا الكرام، لمثل هذا فليعمل العاملون. شبابك أثنه في هذا، في هذا الهدف الكبير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فبذلك فليفرحوا. دعك من الدنيا، الدنيا زائلة، الدنيا ماضية، الدنيا منقطعة، الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له، الدنيا لا تزيد عن لقمة تأكلها وبيت تأوي إليه وثياب تستر عورتك، وما سوى ذلك محاسب عليه كيف اكتسبته وكيف أنفقته. قال له من الملك؟ ملك سأل وزيره من الملك؟ الوزير خاف قال له أنت الملك؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ودخل يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إذلاله، لا يعرفنا ولا نعرفه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. من إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. فالإنسان الدنيا محدودة إلى سقف، لو معك 1,000,000,000 فيك تأكل 1,000 وقية لحمة، وقية واحدة وقية ونص أقصى شيء بتتم متضايق، بدك تأكل يعني ما تتسع له معدتك، فيك تلبس بدلتين فوق بعضهم إذا كنت غني، بدلتك 4 أكمام إذا كنت غني، لما كمين أكثر ما تخت واحد، عشاء واحد، غداء واحد، كل أوهام الحياة. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أما الآخرة ما لا سقط. انطلق إلى الآخرة انطلق إلى الله عز وجل، ادعو إلى الله، اعمل الصالحات، اقرأ القرآن، افهم القرآن، علم القرآن، تقرب من الله عز وجل بخدمة عباده. الآخرة ما لا سقف لك أن تصل إلى أعلى الدرجات، وهذا بإمكانك، أما الدنيا محدودة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. هذا الفضل الكبير، الكبير العلي الكبير، يقول لك أن تصل إلى الجنة، ذلك هو الفضل الكبير. لذلك في أحد العلماء الكبار كان بالحرم المكي، دخل أحد الخلفاء خليفة المسلمين يمكن هارون الرشيد، قال له سلني حاجتك، اطلب أي شيء. قال له والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. قال له طيب. تقصد أن يلتقي به خارج الحرم، قال له سلني حاجتك. قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ قال له سلني حاجتك. قال له أريد دخول الجنة. قال له هذه ليست لي. قال له إذن ليس لي عندك حاجة. هي حاجته الوصول للجنة. أبو جعفر المنصور جهد أن يلتقي بأبي حنيفة النعمان، جهد رفض، ثم توسط لدى بعض الأغنياء أن أدعو هذا الإمام العظيم ولا تخبره أنني سآتي. فاجتمعا معا، قالوا يا أبا حنيفة لو تغشيتنا، لو زرنا. قال أبو حنيفة إنك إن قربتني فتنتني، وإن أبعدتني أزريتني، ولما أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء. يعني الإنسان حياته بسيطة جدا، يعني صحتك طيبة، عندك مأوى، واطي عالي، ملك إجرة، صغير كبير، ماشي الحال، شغلة مؤثرة. ليش بالمصيف ما تتضايق إذا كان الحاجات غير جيدة؟ شغلة شهر زمان. لكن بالبيت، بيتك الأساسي، إذا كان في شيء في خلل تتضايق منه. معنى الإنسان إذا شعر القضية مؤقتة تنتهي كل مشاكله. حينما تشعر أن هذه الحياة الدنيا مؤقتة سريعا ما تمضي يرضيك فيها كل شيء. أما إذا رأيتها حياة مديدة وهي كل شيء، عندئذ لا يرضيك فيها شيء وتغدو أشقى الناس. اسمعوا كلام النبي اللهم صل عليه، إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم في الدنيا أرغبهم فيها. كلما اشتدت رغبتك في الدنيا شقيت بها، وكلما قلت رغبتك من الدنيا سعدت فيها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. لهذه الآية معنى دقيق جدا، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أفسره في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.